بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الثاني. أنبأنا زيد بن الحسن الحنفي أخبرنا صوت ابن شريح أخبرنا وبث أحمد بن في إبتاء الخطيب قال خرج مثبت فارس ذا فمسح عقد الليلة وأقام عند مدة مزيدة ثم رجع يريد بغداد قتل في الطريق للقرب النعماني في شهر رمضان سنة 435 وسكون وقفت في تاريخ أبي محمد بن عبد الله أحمد صرف ثاني صرف لما حرق المتنبي من مصر وصل إلى الكوفة فأقام به وصل إلى عميد المدعى وقيل أنه صرف منه 300,000 من وقال له قم إلى عظم الدولة ومضى به إليه مدى ووصله 30,000 دينار وفاقه على أن يمضي إلى الكوفة يحمل عياله ويجيء معهم إليه وسار حتى وصل إلى النعمانية بجزاء قرية تقرب منه وقال لها نورا انظر ما سيأتي في تقريبه رقم 21 والتحريف عليه وما سيأتي هنا رقم 81 انتهت الحكية فوجد آخر حجر أكبر وتنسم أخرها فإذا قيل قد كملت له فقصدت لأنه قصدها فطعن طعنة نفس عن فرسه أما سقط إلى الأرض نزلوا فاهتزوا رأسه دفعا وأخذوا ما كان معه من المال وغيره وكان مذهبه أن يحمل ماله معه أي توجه وقتل ابنه معه وغلام من جملة 5 غلمة كانوا معه وأن الغلام المقتول قاتل حتى قتل وكان المتنبي يوم الاثنين ل45 من شهر رمضان سنة 54 و300 قال الفرحاني وحدثت أنه لم ينزل المنزل الذي رحل منه قتل جاءه قوم الفقراء فطلبوا منه درهما ليسيروا معه فمنعه الشح والكبر وأمر به فكان من أمره ما كان وقيل أنهم لما طلبوا منه الكفارة اعتذر في ذلك قال لهم لا أكذب نفسي بقولي يذم المهجة في سيفي ورمحي فقال خوف على سخط وأنظر به وكان أمره ما كان 79 قرأت في جذابة فرس روح النسخة التي وقعت إلي سماع جدي في القاضي أبي الحسن أحمد بن يحيى بن خيف ابن أبي جرادة من شيخ المتنبي حكية ابن حديث يكتب هذه الترجمة هو عمر بن أبي الحسن ابن خيف القاضي هبة الله لمحمد ابن جبل ابن القاضي الحسن أحمد حياة ابن جبل ابن جبادة حياة على محمد ابن عبد الله ابن سعد بن حي الحربي وفي سمك بغير خط نسخة حتى نبي أبو الطيب أحمد بن حسين عاد من شيراز من عنده فنى خسر بن العمود وزيره بأموال جزيرة لما صار بالطاقية من أطواس وقع به جماعة من المسلمين غير الألوف وإنسان هذا من طوالب وسلم الماء وذلك في شوال من سنة 36 وكان المتولي لقتل رجل منه يقال فاتكم أبي أهله وقال ربه أتياه المتنبي وكان أعطيك الله أمان فسمعت والدي ما أعطاه يقول لي بل أن المتنبي لما خرج عليه أعطيكي ومعه وغثمانه أردت أن يهزم فقال لكم يا أبا وعين قول الخير والليل والبيجاء تعبد والطعن والضرب والقصاص والقلم فقال له قتلتني يا ابن الأخناء ثم ثبت وقال أحد الكتب واحد وطمئن سير أي شريف حال ذات شرف شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد بن علي الحسين جزء بخطه في مقتل أبي الطيب كتب فيه ما نقلت وصورته نقلت من أبي بكر محمد عبد الحسين في آخر نسخة التي كتبت من شعر أبي الطيب المؤمن ما هذه صورته عنوان فكر مختلف كنا كتبنا إلى أبي نصر محمد بن المبارك أن يبدو لي يسأله شرح ذلك وهذا الرجل من وجوه السناء وهذا الرجل من وجوه السناء بهذه الناحية السناء جمع ثاني وهم المقيمون بالبلدة في أرض العجم وأصبح منه كتاب الحج وله كتب حرمة فأجاب عن كتابنا جوابا طويلا يقول فيه أما ما سألتما عنه من خبر أبي الطيب المتنبي رحمه الله فأنا أنطقه لكم وأشرحه شرحا جيدا اعلم أن مسيره كان من ناصر يوم 13 ليلة هي في رمضان سنة 54 وقتل في بيت عحسين انظر بنك وبنك فيما سلف وما سيأتي في المقصود رقم 51 وقد نقل هذا يقول في معجمه بيت ذات الحج ضيعه بقرب من دير العقيل في يوم الاربعاء ليلتين بقيتا في رمضان سنه 54 والذي تولى قتله وقتل ابن غلامه رجل من بني اسد قال له بالجهل بفراق بدات وكان من حوله لما قتله منحصر اضحك هذه اللحيه يا شباب وذلك ان فاتك هذا رابط لوالدتي ابن يزيد العيني يبدو هجاه المتنبي بقوله ما انصف القوم ربه وامه ارتبه ويقال ان فاتكا قال ربه وان الحميه دخلت لما سمع ذكر هذا القبيح في الشعر وما للمتنبي شعر اسبق من هذا الشعر ولا اوهى كلاما كان على ثقافته وركبته سبب قتله وقتل ابنه وابي مكره واما في الخبر فان فاتك كان صدوقا لي وكان ما سمي فاتكا لتفتك الدماء واقدامه على الاحوال فلم سمع الشعر الذي هدي به ربه فضح ذلك واشتد عليه ورجع على ضبة باللوم وقال له كان يجب على الشاعر عليك سبيلا وأضمر غير ما أخر واتصل به انصراف المتنبي في بلاد فارس العراق وأن جهازه جبنا غير العقول لم يكن ينزل عن فرسه وجماعة مع بن عم رأيه في المتنبي مثل رأي في طلبه واستعلان خبره كل صوت وواد وكان يتحرك خوفا مفقودا وكان كثيرا ما يجيئني وينزل عندي فقلت يوما وحتى اني ويسأل قوما ممتازون عنه قد اخترت المسافه عن نظر الدنيا فاي شيء عزم تفعله به مثل لقيت قال ما عزم الا جميل وان اعدله على ما حشت فيه الحجاب فقلت هذا اليق باخلاقك اشبه بافعالك فاقتاحت المساله يا ابا نصر والله لئن سحل عين به او جمعت وهي بقع لاسكتن دم ولن حياته الا ان حال بيني وبينه فقلت له عافاك الله هذا القول وارجع الله وازل هذا الراي عن قلبك فان الرجل شهير الاسم عيد القول وقد لفت اياه بشعر له لا يحب وقد وجد شعراء الملوك في الجاهليه الخلفاء في الاسلام كما علمنا ان شاعرا قتل الرجال وقد قال الشاعر هجوت زهير ثم اني مدحته وما زالت الاشراف تهدى وتمنى ولم يبلغ جرم المجيد بفضل فقال يفعل الله ما يشاء من صدق فلم يقل لهذا القول الا ثلاثه ايام حتى وافى المتنبي ومعه غبال موقت بكل شيء من الذهب والفضه والثياب والطيب والجوهر والاله لانه كان اذا سافر يحدث في منزله درهما ولا دينار ولا ثوبا ولا شيء يساوي درهما واحدا كما قلت وكان اكثر اشفاقه على دفاتره لانه كان قد انتخبها وعلمها قراءه وتصحيح قال فتوكلت وانزلت في داري وسالته عن اخباره وعن لقيه وكيف وجد ما قصده فعرفني من ذاك ما سررت به فعرفني من ذاك ما سررت به فاقبل يصف لي ابن محمد وفضله وادبه وعلمه وكرمه وسماحة الملك من خسره رغبته في الأدب وميله إلى أهله فلما أمسينا قلت له على أي شيء أنت مجمع قال على أن أتخذ الليل جملا فإن السير فيه يخف عليه قلت هذا هو الصواب رجاء أن يخفيه الليل لا يصبح إلا أن قطع بلدا بعيدا والوجه أن يكون معك رجال في هذه المدينة الذين يخبرون الطريق ويعرفون المواضع المخوفة فيه جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد فخطب وقال ولم قلت هذا القول قلت تستأنس بهم قال أما والجراز في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس خير قلت الأمر كما تقول والرأي الذي قد اشتقت به كيف. فقال تنبيحك هذا ينبئ عن تعريض وتعريضك يخبر عن تسريع. فعرفني الامر وبين لي الخطأ. قلت ان هذا الجاهل هذه الاسئله كانت عندي بثلاث ايام وهو محكم عليه لانك اجوت في نفسه وتكلم بالشيخ يوجد بحث اخر يصل ومعه ايضا حول من فارس بن بني عمرو قولهم مثل قوله قال فلان وكان عاقرا لبيبا يسمع كلامه فقال الصواب ما رآه أبو بكر إذ معك 20 رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد. فقال أيضا قديما فشتم فلان شتم قبيحا قال والله لا تحدث عن أني صرت في خسارة أحد غير سيف. قلت يا هذا وأنا أوجه قوما من قبلي في حاجة يسيرون بالسير ويقومون في حفارتي على والله لا فعلت شيئا هذا. ثم قال لي يا أبا نصر أبي خروج الطير بفتينه ومن عبيد العصا تخاف عليه فوالله لو أن مقصرتي هذه ملقاك على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمس قد نظروا إلى الماء وبقوا المحيات ما جفت لهم حق ولا ظلف أن يرد عاف لله حق استغرق به لفظ العين. فقلت له الله فقال كلمة مقولة لا تسمع هي ولا تستجد بغطية ثم ركب كان آخر الوقت به. قال ولما قطعت في قبر فتبه وجهت من دفنه وابنه وغلامه وذهب الدماء في حضر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. وكتب محمد بن هاشم الخالدي بن هاشم في سنة 55 و300 وهو يستغفر الله ويستحيله من كل ذنب وخطيئة عن عمد أو خطأ. أما قوله أبي خروج الطير تفشين ومن عبيد العصا علي فإن بني أسد يلقبون هو الطير. قال امرؤ القيس حرت بني أسد خروج الطير عن فاس ويلقبون أيضا عبيد العصا على الشاعر ونظنه ثم القيس أيضا قولا لجوزان عبيد العصا. آخر ما كان يخطئ آخر ما كان بخطئ أبي بكر الخالدي ما أصبح بالأسد الباسلي كذا في الأصل. أتم هذا البيت أظن أنه بخطئ في أبي عثمان ولا 82. أخبرنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن حسن كتابة قال أخبرنا عمي أبو القاسم عن أبي غالب بن شجاع بن فارس بن الحسين الدهلي عن قدم الحكيم أبو علي الحسين بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري لأبي القاسم المظفر الزوجني الكاتب حسية بن أنس قلت هو المظفر بن علي كاتب الحسين يقول المتنبي لا رعى الله سرب هذا الزمان ادهانا في مثل ذاك اللسان ما راى الناس ثاني المتنبي اي ثان يرى لذكر الزمان كان من نفسه الكبيرة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان، كان في نفسه نبيا ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. 83 انشدني نجيب الدين داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الصيدية التاجر من لفظه بحلب قال: أنشدني شمس الدين ابن الوالي بن مسلم لأخت المتنبي تلقي أخاها المتنبي لما قتل عشية قبر أخته هذا لم أجده إلا هنا وانظر المقصودية وضم رقم 34 انتهت الحافية. يا حازم الرأي إلا في تهجمه على المكاره غاب البدر في الفصل لنعم ما عاملتك المرتفعات به ونعم ما كنت توليها من العمل الأرض أم أصبناها بواحدها فاسترجعته ونبذته إلى الحبل. عنوان ترجمة المتنبي لابن عساكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نبذة من أخبار أبي الطيب المتنبي رحمه الله تعالى مما أورده ابن عساكر في ترجمته. قال الشيخ الإمام الحافظ الثقة الدين أبو القاسم علي ابن الحسن ابن الحسين الدمشقي ابن عساكر في حرف الألف، أحمد هو ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الشاعر المشهور المتنبي، قدم دمشق ومدح بها. روى عنه القاضي أبو الحسين ابن أحمد ابن القاسم المحاملي الفقيه. وقال أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد 400 أحمد ابن الحسين ابن عبد الصمد الشاعر المعروف المتنبي 3. وقال الحسن المتنبي: وذكرت بمختار صغير في أخبار المتنبي قد اختار ياقوت بن عبد الله العربي من مختار ألف ياقوت بن عبد الله الرومي الأسود البغدادي المنشأ الحموي المولى رحمه الله تعالى، فنقلت منه ما يكفي ذكره وهو أنه أثر في نسب المتنبي فقال: وقال قوم هو ابن الحسين ابن عبد الصمد الجعفي، وقال أبو الحسن علي ابن عيسى الرباعي النحوي الذي أعرفه من نسب أبي الطيب أنه أحمد ابن الحسين ابن موسى ابن عبد الجبار الجعفي، وكان مولده بالكوفة سنة 334 امرأة علوية من آل عبيد الله. كلمة الله بين قوسين حاشية ما بين القوسين زيادة ابن العديم، انظر ترجمته رقم 8 انتهت الحاشية. 4. وكان محظوظا في حال حياته ما زال معظما عند الملوك وفي حال وفاته قد انتدب العلماء لديوانه وشرحوه شروحا كثيرة، وهما كذا ضربان منهم من تكلم على ديوانه أجمع ومنهم من تكلم على بعضه. 5. فمن تكلم على شعره وأجمع فهو أول من طرحه ابن جن له كتاب في فتح ديوانه قد سماه الفصل وكتاب اللامع العزيزي ومعجز أحمد أيضا لأبي العلاء المعري وكتاب لأبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي وكتاب المنذر لأبي زكريا يحيى ابن علي التبريزي وكتاب عبد القاهر الجرجاني وكتاب أبي منصور محمد ابن عبد الجبار السمعاني، وكتاب أبي القاسم إبراهيم ابن محمد البكلولي، وكتاب ابن الحجاج يوسف ابن سليمان الأعلم، وكتاب الكمال عبد الرحمن ابن محمد الأنباري، وكتابه في سرقات المتنبي للحسن ابن محمد بن وفي وسماه المنصف، وكتاب لأهل البقاء عبد الله ابن الحسين العكبري، وكتاب لأبي اليمن زيد بن الحسن الكلبي، وكتاب لعبد الواحد ابن محمد ابن علي بن زكريا، وكتاب محمد بن علي بن إبراهيم الفراسي الكافي، وكتاب أبو الحسن محمد ابن عبد الله الثاني 10 مجلدات، وكتاب كمال الدين القاسم أبو القاسم الواسطي، فهذه 17 شرحا مستوفاة لسائر ديوان المتنبي. وأما من تكلم على أبيات منه مشكلة أو صنف فيه مكتبا فمنه كتاب الوساطة للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، وكتاب أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وكتاب عبد الرحمن بن دوس النيسابوري، وكتاب أبي الفتح أحمد بن محمد العربي، وكتاب التجني على ابن جني لابن فورجة، وكتاب الفتح على أبي الفتح لابن فورجة أيضا، وكتاب معاني أبياته لابن جني، وكتاب التنبيه لأبي الحسن علي بن عيسى الطبعية، وتترد فيه على ابن جني، وكتاب سعد بن محمد الوحيد، وقد رد فيه على ابن جني أيضا، وكتاب لأبي القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم الأصفهاني، وكتاب الحسين بن محمد بن فاخر الشاعر، وكتاب لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني، وكتاب أبي القاسم علي بن جعفر بن القطان، وكتاب الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد، وكتاب لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن الصقلي، وكتاب قصائد المتنبي بن أعلى أشتنتهري، وكتاب نزهة الأديب في طريقات المتنبي من حبيب لحسنون المصري، وكتاب لانتصار المتنبي عن شعر المتنبي لأبي الحسن بن محمد المغربي، وكتاب التنبيه المنبي عن رذائل المتنبي لأحمد المغربي أيضا، كتاب نقية الانتصار المكثر من الاختصار للمغربي أيضا، وكتاب الرسالة الحاتمية لأبي الحسن محمد بن المظفر الحاتمي، وكتاب جبهة الأدب للحاتمي أيضا، وكتاب المآكد الكندية من المعاني الشرعية، وكتاب الاستدراك على ابن التهام للوزير ضياء الدين بن الأثير الجزائري، وكتاب الإبانة للصاحب العمودي الموجود في هذه النسخة. 6. قال أبو عبد الله ياقوت الرومي الحموي: ولم نسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في الإسلام شرح هكذا بهذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان، ولا يتداول شعر في أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء في نظم نثر أكثر من شعر المتنبي. 7. قال: وكان أبو العلاء المعري إذا ذكر الشعراء يقول: قال أبو نواس كذا، قال البحتري كذا، قال أبو تمام كذا، فإذا ذكر المتنبي قال: قال الشاعر كذا، فقيل له يوما: لقد أصرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الطرب خاتمه، كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم، قال 40 يوما. فقيل له: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: سليمان بن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما. فقيل له: ومن أين تعلم أنه بخيل؟ قال: من قوله تعالى: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه. 8. قال أبو عبد الله ياقوت الرومي: قيل كان المتنبي يوما جالسا بواسطة، وعنده ابنه المحسد قائما وجماعة يقرؤون عليه، فدخل عليه بعض الناس فقال: أريد أن تجيب لنا هذا البيت، وهو: زارنا في الظلام يطلب سترا، فاتضحنا بنوره في الظلام. فرفع رأسه وقال: يا محسد، قد جاءك بالشمال فأته باليمين. فقال محسد ارتجالا وهو: فالتجأنا إلى حناد في شعر سترتنا عن أعين اللوام. معنى قول المتنبي لولده: جاءك بالشمال فأته باليمين، أي إن اليسرى لا يتم بها عمل، وباليمنى تتم الأعمال. ومراده أن المعنى يحتمل الزيادة كأورده. وقد ألطف المتنبي في الإشارة، وأحسن ولده في الأخذ. قال: وأنشده المتنبي مما ليس في ديوانه قوله: وحبيب أخفوه مني نهارا، فتخفى وزارني في اكتتامي، زارني في الظلام يطلب سترا، فافتضحنا بنوره في الظلام. 9. قال ياقوت الرومي: وقرأت في رسالة أبي الحسين علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارئ ويعرف بدوخلة، قال: كان محمد بن وكيع التنيسي سنصارا في بلده، وكان متأكدا ظريفا ويقول الشعر، وعمل كتابا في سرقات المتنبي وخاف عليه كثيرا، وسألني يوما أن أخرج معه إلى تونة لنشرب حاشية تونة، جزيرة قرب تنيس ودمياط ذات الحاشية، فخرجت معه واستصحب مغنيا يعرف ابن ديار، فلما غنى قرب فأمره ألا يغنيه إلا بشعره، فغنى: لو كان كل عليل يزداد مثلك حسنا، لكان كل صحيح يود لو كان مضنى، يا أكمل الناس حسنا، سل أكمل الناس حزنا، غنيت عني ومالي وجه به عنك أغنى، غنيت عني ومالي وجه به عنك أغنى. فقلت له: هل تدخل عليك المؤاخذة؟ قال: لا. قلت: أبياتك مسروقة، الأول من قولك: ولو كان المريض يزيد حسنا كما تزداد أنت على السقام، لما عيد المريض إذا وعدت شكايته من النعم الابتسام. والثاني من قول رؤبة: مسلم ما أنساك ما حييت، لو أشرب السلوان ما سليت، ما بي غنى عنك وإن غنيت. فقال: والله ما سمعت بهذا. فقلت: إذا كان الأمر على هذا فاعذر المتنبي على مثله، ولا تبادر إلى الحط عليه ولا المؤاخذة له. 10. قال المصنف: وقرأت في بعض الكتب أنه لما خرج المتنبي بأرض سلمية من عمل حمص في بني عدي الكلبيين، قبض عليه ابن علي الهاشمي في ضيعة له يقال لها كوفتين، وأمر النجار فجعل في رجله حرمة وفي عنقه من خشب الصفار. فقال المتنبي: زعم المقيم بفوت فينا بأنه من آل هاشم بن عبد منافي. فأجبته: مضخرت من أبنائهم صارت قيودهم من الصفصاف. ولما أن صار معتقلا في الحبس كتب إلى الوالي رحمه الله تعالى: بيدي أيها الأمير القريب، لا لشيء إلا لأمي غريب، أو لأم لها إذا ذكرتني دم قلب بدم عين تكوب. إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت فإني على يديك أتوب. عاتب عابني لديك، عائب عابني لديك، ومنه خلقت في ذوي العيوب العيوب. وقد تقدم شعره الذي قاله في السجن للضب الضرير. 11. قال أبو عبد الله ياقوت الرومي: ولم يزل المتنبي بعد أن خرج من الاعتقال في خمور بالشام وضعف حال يمدح الناس بعشرة دراهم فما دونها، واتفق أنه اتصل بأبي العشائر فأكرمه وعرف منزلته. وكان أبو العشائر يومئذ والي أنطاكية من جهة سيف الدولة بن حمدان. ولما قدم سيف الدولة إلى أنطاكية قدم المتنبي إليه وأثنى عليه عنده وعرفه منزلته من الشعر والأدب. وكان سيف الدولة كثير الميل إلى الشعراء والشعر، فاشترط عليه المتنبي، وذلك في أول اتصال له به، أنه إذا أنشده مديحه لا ينشده إلا وهو قاعد، وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه. فنسبوه إلى الجنون، ودخل سيف الدولة تحت هذه الظروف وتطلع إلى ما يرد منه، فلما أنشده حسن موقعه عنده وقربه وأجازه الجوائز السنية وأقره على هذه الشروط مدة بقائه عنده، ومالت نفسه إليه وأحبه، فسلمه إلى الرواد فعلموه شيئا من الفروسية والطراد والمساقفة، وحضر مع سيف الدولة غزواته إلى بلاد الروم، فكان مما شهده غزوة الفناء وغزوة المصيبة. أما غزوة المصيبة فدخل سيف الدولة في بلاد الروم في 40,000 فلم ينج معه إلا نفر يسير. وأما غزوة الفناء فهلك كل من معه، وأخذت الروم عليه الطريق في الجبل، وكان سيف الدولة مقداما مجردا، فجرد السيف وحمل على العسكر فخرق الصفوف ونجا بنفسه في 6 أنفار، المتنبي أحدهم. فكانت منزلة المتنبي عند سيف الدولة مكينة، بحيث أنه كان لا يصدر عنه سفرا ولا حضرا. 12. وحدث أبو الحسن علي بن حسين الزراد الديلمي في كتاب ألفه في أخبار سيف الدولة بن حمدان: إنما كان سبب انصراف أبي الطيب عن سيف الدولة إلى مصر أنه كان لسيف الدولة مجلس يحضره أهل العلم عامة كل ليلة، فيتكلمون بحضرته ويبحثون ويتناظرون. فتمارى في بعض الليالي المتنبي وابن خالويه النحوي في شيء جرى بينهما بحضرة سيف الدولة، فقام ابن خالويه وضرب وجه المتنبي بمفتاح كان في يده، فأسال دمه على وجهه وثيابه، فغضب المتنبي من ذلك، إذ لم ينتصر له سيف الدولة قولا ولا فعلا، فخرج من ثوره إلى دمشق وقصدها فور بمصر. ثالث عشر، قال أبو منصور: وحدثني جماعة من أهل الأدب أن المتنبي عوتب في آخر أيامه على تراجع شعره فقال: قد تجوزت في قولي وأعفيت طبعي واغتنمت الراحة منذ فارقت بني حمدان، وفيهم من يقول: وقد علمت بما لاقت منا قبائل يعرب وبني نزار، لقيناهم بأرماح طوال تبشرهم بأعمار قصار. يعني أبا زهير ابن مهلهل ابن نصر ابن حمدان، وفيهم من يقول: أأخ الفوارس لو رأيت مواقفي، والخيل من تحت الفوارس تنحط، لقرأت منها ما تخط يد الوغى والبيض تشكل والأسنة تنقط. أأخ الفوارس لو رأيت مواقفي، والخيل من تحت الفوارس تنحط، لقرأت منها ما تخط يد الوغى والبيض تشكل والأسنة تنقط. يعني أبا العشائر. رابع عشر، وقال أبو الفتح ابن جني: كنت قرأت ديوان المتنبي عليه، فلما وصلت إلى قوله: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب، فلما انتهيت إلى قوله منها: لحى الله للدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب، ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أكتفي فيها ولا أتعتب، وبي ما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب، وأخلاق كافور إذا شئت مدحه، وإن لم أشأ تملي علي وأكتب، إذا ترك الإنسان شيئا وراءه ويمم كافورا فما يتغرب. فقلت له: يعز علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: حذرناه وأنذرناه فما نفع فيه الحذر، ألست فيه القائل: أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. فهو الذي أعطاني بكافور بسوء تدبير وقلة تمييزه. من فضلك تابع بقية المادة.